كذلك. فقلت لكم امشوا مع العلماء الذين عندهم ساعة في العذر، ساعة امشوا معه، واللي ما عندهمش هذا الساعة فهذا النقطة ما تأخذوش منه. منهم محمد علي فركوس، ما تأخذوش منه في هذه النقطة، كما ما تأخذوش منه في قضية الحكم على الأشخاص باللي فلان ما تسمعولوش ما يعرفش خاطئ، الله غالب، ما أحبش يسكت، ما أحبش يحشم على روحه وهنهضر عليه. هو واسمه هذاك عبد الغني عويسات وكذا، هذو في هذه المسألة ما تأخذوش منهم، ما يعرفوش خاطئهم. الآن لو قلنا أن الشيخ محمد علي فركوس تسقسيه في النحو ما هوش متخصص في النحو، هذا عيب فيه؟ ماشي عيب، ما تاخذوش منه خلاص، ما يعرفش، ما يعرفش هذه المسائل، يحكم على فلان ما تسمعولوش وكذا. من شكون في من اهل السنه والجماعه من اخوانه السلفيين ما تسمعولوش في هذه النقطه، لكن هو يحذر مني جمله وتفصيلا. الله يهدينا ويهديه. وعلى نفسك جنيت يا شيخ، تهضرنا اسكت، ونسكت سكتنا بزاف، ما حبش يحكم على راه هو وغير، لكن ما حبيناش ندخلكم في هذه الامور. لكن زاد الفساد، الناس مساكن التزموا يحبوا يتعلموا دينهم فيصدون، يصدون عن المشايخ الذين يعلمونه. وقد كتبت كلمة في شهر رمضان سميتها لا تسمعوا لأبي سعيد، يعني إذا كان هذا نهار كامل شباب يتكلم أبو تسمعش أبو سعيد، مسمعش حاج عيسى، مسمعش علي حسن، ما عليش أنت لمنك تسمع، أكتسمع علماء مشايخ طلاب علم يعلموا لك دينك، كيف تصلي، كيف تتزوج، كيف تبيع، كيف تشري، يعلموا خلاص يا أخي روح، الله يسهل عليك، اسكت برك اسكت. لا، ما يسمع للشيخ تاعه ولا الشيخ تاعه ما يعلموش. يعني بعض هؤلاء يروح الوهران تلمسان 500 كيلومتر باش يهضر على أبي سعيد، قال يا ودي خلاص أبو سعيد هضرت عليه في 2008 ميلادية، واش عندكم الآن في وهران ولا في تلمسان مشاكل دعوية، هيا واش نديرو نعالجوها. لا، يروح تلجيجل تل الصحراء باش يهضر على حاج عيسى، يخي حالي يا أخي، يخي خلاص هضرت عليه، اهضر علم الناس وش... سبحان الله العظيم، ها يضطروا الناس أنهم يتكلموا. ومع ذلك الحمد لله أننا نتكلم كثيرا لكن بقدر، فإن أرادوا أن لا يتكلم فيهم قال الإمام أحمد أسكتوا نسكت، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. كما أنت عندك عيوب وأخطاء، كما تقول باللي الناس عندهم عيوب وأخطاء، أنت ثاني ماكش. يقال أن عيسى بن مريم عليه السلام كان جالسا مع الحواريين، فجاء شخص وقال له إني أذنبت فاستغفر لي أو ماذا أفعل، فكأن بعض الجلوس انتقص هذا الشخص، قال تعصي أيها العاصي، فقال لهم عيسى بن مريم عليه السلام وهو رسول من أولي العزم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، قال لهم من لم يذنب فليرميني بالحجارة. هاي اللي ما عندوش ذنوب